من أهل يختلف الحديث الآن؟ هذا علم عند ربي. أعرف يعرف المتخصصين من آثارهم. هناك حكمة كنت قرأتها في بعض الأناجيل على أساس أنها في الأصل كتاب أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام، ولا تزال فيه بعض الحكم. قرأت أن عيسى عليه السلام وعظ الحواريين يوما فذكر لهم أنه سيأتي من بعده نبي صادق وأنبياء كذبة يحذرهم من الدجالين ويأمرهم بالانتباه للنبي الصادق ألا وهو كما جاء في القرآن الكريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قالوا له يا عيسى كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ فأجاب بالحكمة الثانية: من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. وأنا ليس لي أن أقول فلانا فلان متخصص وفلان غير متخصص، ولكن حكموا عقولكم ودعوا أهواءكم جانبا وانظروا هل يكون متخصصا كل من ألف في علم ما؟ طبعا لا، هذه بدهية لا تحتاج إلى مناقشة. إذا من الذي يحكم عليه بأنه متخصص في ذلك العلم؟ هنا على مثال اثنتان ظاهرتان بينتان. الأولى: من أكثر التأليف في هذا العلم أولا، وهذا وحده لا يكفي، وثانيا شهد له أهل العلم والفضل، ولا ينبغي أن يكون هؤلاء الشهود متخصصين أيضا وإنما علماء، شهدوا لهذا لأنه فعلا عالم ومبرز في فنه، فهذا هو المتخصص. فانظروا الآن الذين يؤلفون في علم الحديث، هل تنطبق هاتان الصفتان عليهم أم لا؟ هذا الميزان ممكن نحن أن نقدمه لكل مسلم، ثم هو عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يفرط ولا يفرط، فلا يفرط ولا يفرط، لا يضيع حق المتخصص ولا يغالي في إعطاء ما ليس لهذا المتخصص. هذا هو الميزان، ونسأل الله عز وجل أن يعرفنا كيف نجد بالقسطاس المستقيم. نعم.